يا باغي الخير. الله الله الله. إن العمر معيار وما لفائته عود وتكرار. الله. أخلص متابك إن آذتك أوزار. أخلص متابك إن آذتك أوزار. نعم يا سيدي. واستغفر الله إن الله غفار. الله. وامسح دموع لا تقنط فرحمته منشورة. الله الله. وانكسر وانكسر فالله جبار. الله. العبد دعا يرتجي حما يرتجي حماك ما له سواك ما له سواك يا ذا الكرام. العبد دعا يرتجي حماك. العبد دعا يرتجي حماك ما له سواك يا ذا الكرام. ما له سواك يا ذا الكرام. الله في تسبيح الله تسعد الشفاك في رحاب الله يا نفس احتمي. في تسبيح الله تسعد الشفاء في رحاب الله يا نفس احتمي. في تسبيح الله تسعد الشفاء في رحاب الله يا نفس احتمي. في تسبيح الله تسعد الشفاء في رحاب الله يا نفس احتمي. ما له سواك يا ذا الكرام. ما له سواك يا ذا الكرام. العبد دعا يرتجي حماك. العبد دعا يرتجي حماك ما له سواك يا ذا الكرام. ما له سواك يا ذا الكرام. الله أنزل القرآن في شهر رمضان وأهدى الزمان خير الحكام. أنزل القرآن في شهر رمضان وأهدى الزمان خير الحكام. ما له سواك يا ذا الكرام. ما له سواك يا ذا الكرام. العبد دعا يرتجي حماك. العبد دعا يرتجي حماك ما له سواك يا ذا الكرام. ما له سواك يا ذا الكرام. الله الله الله الله الله. سوى والله. كلما ناديت يا له قال يا عبدي أنا الله الله الله الله الله. ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا له قال يا عبدي أنا الله. صل يا ربي على من حل في خير البقاع أسفل السدر علما ما سعى للخير ساع. الله الله الله الله. ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله الله الله الله الله. ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. دارت كؤوس الغرام ما بين الموالي دارت كؤوس الغرام ما بين الموالي فزادته مصطبا كرام. هل ترضوا بحالي؟ قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي؟ قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي؟ قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي؟ فقالوا لي كنت خالي. فقالوا لي يا غلام إذا كنت خالي. فقالوا لي يا غلام إذا كنت خالي. قلت لهم نعم قولكم في بالي. قلت لهم نعم قولكم في بالي. ولكن يا كرام ضعيف الأعمال. ولكن يا كرام ضعيف الأعمال. أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. منيتي منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود. منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود. الله وأرى باب السلام يا زاكي الجهود.